Cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الشوكاني رحمه الله اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم أي المتقدمين والمتأخرين اتفاق اجمع قال وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة أي من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أي زمن الإمام الشوكاني رحمه الله وإلى الآن قال أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها كما يأتي بيانه هذا l'unanimité des savants construire sur la tombe c'est haram et c'est une bid'a من بدع الدين et c'est وسيلة من وسائل الشرك c'est une cause qui peut pousser la personne à faire du shirk akbar أما le feu lui-même le fait de construire sur la tombe c'est une bid'a قال واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها كما يأتي بيانه ولم يخالف ذلك أحد من المسلمين أجمعين إجماع المسلمين قال لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على القبور على قبور الفضلاء يحيى بن حمزة وهو من أئمة الزيدية وتعلمون أن اليمن في ذلك الزمن كان المذهب الزيدي منتشر جدا أما الآن كثير منهم وقعوا في الرفض كثير من هؤلاء وقعوا في الرفض سب الصحابة والسب أمهات المؤمنين وإنكار السنة والانحراف في العقيدة والعياذ بالله فهذا الإمام الزيدي خالف الآن تكوبخون لماذا الإمام الشوكاني ذكر المقدمة الإنسان قد لا يتصور يبدغ يا إجماع ولا عبرة بهذا القول نعم صحيح لا عبرة بهذا القول في الحقيقة لأنه يا إجماع هو إلى خالف الإجماع لكن الإمام الشوكاني الآن يتكلم مع ناس خاصة في زمنه تأثروا بالمذهب الزيدي عندهم الإمام يحيى إمام من الأئمة الإمام الشوكاني إمام كذلك فعند بعض الناس المسألة كأنها لخلافية فالإمام الشوكاني احتاج أن يبين ويرد أما أصلا هذا القول لا عبرة به إلى خالف إجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى عليكم السلام ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لا عبرة بهذا القول أصلا لكن كما تقدم قال ولم يقل بذلك غيره ولا روي عن أحد سواه ما أحد قال بهذا من أهل العلم أبدا قال ومن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جري على قوله واقتداء به نعم أما الزيدية qui sont venus après هذا الإمام الإمام حمزة بن يحيى فبعضهم ils ont pris son قول لكن celui الذي ابتدع هذا القول هو يحيى بن حمزة ففي الحقيقة إلى خالف الإجماع ومخالفة الإجماع لحرم لأن الأمة لا تجتمع على باطل فالأمة اجتمعت على أن رفع القبور والبناء عليها حرام فلا يجوز لا يجوز مخالفة هذا الإجماع لكن تعلمون أن بعض الناس متعصبون الآن كثير من الزيدية متعصبين لإمامهم هذا قال ولم نجد القول بذلك ممن عاصره أو تقدم عصره عليه لا من أهل البيت ولا من غيرهم نعم أما لكونتمبورين de l'imam Hamza al-Zaydi personne n'a dit pour son qawl ceux d'avant min bab awla fa ya ijma' قال وهكذا اقتصر صاحب البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية ومرجع مذهبهم ومكان البيان خلافهم في ذات بينهم أي نعم صاحب هذا الكتاب كتاب البحر سان زيدي وهو في dans son kitab هذا il a جمع الخلاف dans beaucoup de مسائل et vous allez voir il a pas cité هذا حتى زيدية بعضهم ses contemporains ceux qui étaient avant lui خالفوه ils ont pas dit بهذا فالآن يجمع المسلمين أو أدلة من القرآن أدلة من السنة منهج السلف الصحابة من بعدهم إجماع المسلمين إجماع العلماء حتى الزيدية يقولون بهذا تتخوف واحد إلى خالف إس واحد سبين حجة مع هذا تدخل بعض الناس ليش؟ هذا قلة دين وقلة علم، لأن faire passer cette personne avant الأدلة من الكتاب ومن السنة والصحابة والمسلمين والعلماء، هذا قلة دين وعلم. قال وللخلاف بينهم وبين غيرهم بل اشتمل على غالب أقوال المجتهدين وخلافاتهم في المسائل الفقهية، وصار هو المرجوع إليه في هذا في هذه الأعصار وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف في المسائل. وأقوال القائلين بإثباتها أو نفيها من المجتهدين، فإن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب هذه المقالة، أعني جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء، إلا إلى الإمام يحيى وحده. S'il y aurait un autre que l'imam Yahya qui aurait dit ce kalam, il l'aurait cité, khassatan min al-Zaydiyya, li'annahu huwa min ulama al-Zaydiyya, il connaît leur madhab. Lakin il n'a pas cité, il a cité que l'imam Yahya. Ça montre annahu huwa sa muqallid li shaykh. Normalement, il n'aurait dû pas citer son kalam, ou il le cite ou il yarud alay. Lakin, ha'oula, ils n'ont pas d'insaf. Al-Zaydiyya, c'est des mubtadi'a, c'est des dullal. Ils font partie des shi'a. Ils n'ont pas d'insaf, abadan. فهو انظر كما إذا ستر مسألة. قال فقال ما نصه مسألة الإمام يحيى، أي قال لا بأس بالقباب والمشاهد على القبور على قبور الفضلاء والملوك لاستعمال المسلمين ولم ينكر. انتهى. انظر سكي سكاق دو مذهب السلف، لا دليل rien du tout. إلى ستر لا بأس بالقباب والمشاهد إلى آخره. Le dalil c'est quoi? Istima'al al-muslimin. Au Yémen, et dans beaucoup d'amakin, il y a des qubur. Et il n'y a pas de cas, personne ne cas. Pour lui, c'est un dalil qu'il y a juif. Avant, ce n'est pas tous les muslims. Qu'est-ce qu'il y a istima'al al-muslimin? C'est dans le tadlis. Beaucoup de muslimins sont contre ça. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de cas, c'est du tadlis. Parce qu'il n'y a pas de cas. انظر الإمام شوكاني أنكر عليه، أسك لي غبني الله أعلم. على كل حال إجمع المسلمين، فالإمام شوكاني برد يبا غيبوند على السخص الإمام يحيى، سيلا رد عليه خلاص لزوت سيد مقلب لزوت لا عبرة بقولهم. وهو صندليل الإمام يحيى الآن لكونه أنه لمسلمين المسلمون بتؤفوا هذا. أين قال الله؟ أين قال الرسول؟ celui qui prend pas العلم عن طريقة أو بطريقة السلف يغفى البركة. والله تدخل بذا هؤلاء دزاني انظر لا conclusion. قال قد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحيى، وعرفت دليله الذي استدل به. نعم deux choses là et ça te montre طريقة الرد. انظر كيف يرد عليه. أولا il y a que lui qui a dit. Ça, c'est une hujja contre lui. Léana, ça serait un bien, il l'aurait dit avant lui. Kaif al-An, depuis l'époque du prophète A.S. jusqu'à l'époque de l'imam Yahya, ouais, c'est un contemporain de l'imam Shawkani, ou avant, un peu avant, il n'y a que lui qui a trouvé al-Haq, sans rd alay. Thaniyan, al-Dalil qu'il a utilisé, isti'mal al-Muslimin. Les Muslimins y font, donc c'est pas grave. Ça, c'est batil kadal. Léana, al-Hujja, il est dans le kitab al-Sunni. قال وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير، يتشوفوا كذلك التلبيس في القول أو الغفلة أو الجهل، أما لا نكير سبا صحيح. هذا لكتب دي شيخ الإسلام لتيمية دي ابن القيم سترى اقتداء صراط المستقيم يرد على هذا كثيرا وقبلهم وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كم من أبواب السيت لحديثه يمنخ كسي حرام de construction les tombes الى اخره. بل النبي عليه الصلاه والسلام انكر. قال ثم ذكر صاحب البحر هذا الدليل الذي استدل به الامام يحيى في الغيث واقتصر عليه ولم ياتي بغيره. هؤلاء سده مقلده صاحب البحر سانوت سافون دي زيدي الى سيت الكلام الى غير اجوتي كانه الى اكسبت الكلام صلى الله عليه وسلم. اين العلم؟ أين العلم؟ أين سوء علم pour trancher si c'est صحيح أم لا؟ خاصة يكل بك هذا الكلام. لكن هكذا التقليد. قال فإذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا الخلاف واقع بين الإمام يحيى وبين السائر العلماء. الحقيقة ولدي نحن سبا خلاف يا إجماع لا با خالف سوكي خالف سيد على علم سامنحرف. قال واقع بين الإمام يحيى وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأخرين ومن أهل المذاهب الأربع وغيرهم ومن جميع المجتهدين أولهم وآخرهم les anciens, les contemporains tous يسوع على تحريم رفع القبور. ولا يعترض هذا بحكاية من حكى قول الإمام يحيى في مؤلفه ممن جاء بعده من المؤلفين. نعم قد يقول قائلنا il y a des autres savants, مشايخ الزيدية, qui ont dit avec le قول de l'imam Yahya. Pourquoi vous dites que l'imam Yahya est tout seul? كيف نجيب؟ كيف الرد على هذا؟ أحسنت, نحن revient à l'أول. أما أنتم, vous suivez هذا. المقلد سبع عالم بالإجماع. فإن مجرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختاره ويذهب إليه. كذلك مثلا صاحب البحر في العقيقة الظاهر هو لا باتخونشي لا باتجي سحق أو سبحق بل إلى ست الكلام كأنه سو كتاب هو يستو الكلام سان كتاب في الخلاف. هذا سمهم أن تدفرنسي أنت عالم دك ست الأقوال أي رجح الأقوال. مثلا صاحب البحر يبدير يست السجي construire sur les tombes. Et bien c'était Ahl al-Sunna, il dit c'est haram. Al-Ijma', ou il cite l'unanimité ou le Jumhur, c'est haram. Thumma il cite l'imam Yahya, il a dit kada kada kada. Est-ce que ça veut dire qu'il a choisi son qawl? La. Voilà aussi c'est possible, c'est un Zaydi, c'est possible qu'il n'a pas rejeté le qawl, ça veut dire qu'il l'a accepté. Lakin al-Zahir, c'est qu'il n'a pas rejeté le qawl. Vous vous rappelez l'histoire مع الشيخ محمد بن هادي حفظه الله في الانتخابات واحد الاخوه الى فين رد والسني لابد من انصاف سي باك سان فرير دي سي خلاص الى حق ابدا الى بري مساله الانتخابات les élections et il a conclu que الشيخ محمد بن هادي il disait que les élections يجوز فهو الفقير الى سد لا فتوى La fatwa de Cheikh Mohamed bin Hadi, ils lui ont posé la question, وفقه الله, est-ce que l'intikhabat yajouz ou l'akhir? Fahoua, pendant 3 minutes, 4 minutes de l'audio, il explique que c'est haram. Anaha, tachabou bil kuffar, al-salaf, il faisait pas kada. C'est haram. Il a conclu, c'est haram. Thumma, haka, mitla hada, haka qawl, ba'd al-ulama. Il a dit, lakin, il y a des ulama. شغل الباز شغل الباني شغل العتيمين ils disent que في ضرورة في الضرورة en nécessité si c'est pour enlever un mal في هذا الحال يجوز il n'a pas dit c'est مستحب يجوز أي دفعا للضرر هكذا il a dit vous avez compris الآن الأخ il a conclu محمد بن هادي c'est un انتخاب il a un خطأ il n'a pas dit qu'il va أحزن هو حكى هو الآن بل لويس كي لابدو سيك سي حرام يتكسبليك بضان أن كاردوخ كي سي حرام ثم يدي يا دي سابون كي ديس كذا فأندر الخطأ دو إليفن أن يندفرنس حكاية القول اختيار القول سي بور ساك تتخوف في كثير من كتب الفقه أحيانا يستيت الأقوال يترانش با إتا سيتي القول بتت كي لاشوزي القول لكن إلا با سيتي احيانا نسيت 3 قول اي على فين دي المختار كذا لا الان الى شوازي الان tu peux dire الشيخ فلان الى دي سا لان الى شوازي القول او احيانا يرد sur deux قول اي لسنوت ça veut dire qu'il a choisi il dit maintenant le قول الثاني الثالث sont باطل هذا الى شوازي اما حكايه القول ça veut pas dire qu'il a choisi t'as pas le droit de dire انت مثلا فلان الى دي كذا لا قال فإن مجرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختاره ويذهب إليه فإن وجدت قائلا من بعده من أهل العلم يقول بقوله هذا ويرجحه فإن كان مجتهدا كان قائلا بما قاله الإمام يحيى حقيقة اللي قلت لأنه يبدل دليل التقليل سيتبع من ليس بحجة بلا حجة سيسا التقليل الآن يسوي من بيخسن سيتبع الحجة النبي صلى الله عليه وسلم سن دليل سيتقليل هذا سيمقلل Tu vas voir plusieurs cas. Imma il cite le qawl et le rajahta. Lakin huwa son but c'est de citer tous les aqwal. Imma il cite le qawl et il dit na'am, c'est le qawl sahih. Fi hadha al-hal il est mukhti' comme celui qui a inventé le qawl. Qala fa in kana mujtahidan kana qa'ilan bima qalahu al-imam Yahya dhahiban ila ma dhahaba ilayhi bidhalik ad-dalil alladhi istadalla bih. Fi al-haqiqa c'est pas un dalil. Ad-dalil c'est qala Allah qala ar-rasul al-ijma'. L'unanimité, c'est ça l'adilla. Amma, les musulmans, ils ont fait, c'est pas un dalil. Wa, ad-dalil, c'est pas un dalil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يعني يأتي النبي وليس معه أحد. النبي يوم القيامة يبقى يقتصل. Est-ce que dalil c'est qui a raison, c'est son qom ou c'est lui? C'est lui. Même si son qom tous ils sont égarés. فالدليل c'est النبي عليه الصلاة والسلام. C'est le kitab, c'est le sunnah. أما ce qu'ils font les gens c'est pas un dalil. Les gens eux-mêmes, هؤلاء المسلمون الآن eux-mêmes ils sont ordonnés de pas construire sur les tombes. C'est interdit. كيف ils le font et on dit que c'est un dalil? نحن دي الآن هذا الإمام. Et la parole du prophète on en fait quoi? Si c'est les musulmans qui ont raison, ceux qui construisent sur les tombes, la parole du prophète et les compagnons ont fait quoi? Ils ont tort. S'ils disent pas tort, on dit Val-An choisit. Le prophète et les compagnons ont dit c'est interdit, et certains musulmans ils font. Si c'est une personne qui suit l'imam Yahya, من العوام, il dit là, il y a un cheikh Zaydi, il a dit, l'aïbra bi qawli, c'est un ami. Là, نحن الآن الخلاف, on a dit, c'est في المجتهدين, في العلماء. الآن, si tu demandes à بعض العوام, est-ce qu'il y a juste de construire dans les tombes, il va dire oui, peut-être. Lakin, c'est pas son qawli. نحن on parle, اجمع العلماء. اجمع المسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, الصحابة إلى آخره. أما العوام الآن, كثير منهم sont على الجهل. فالآن, t'as trois cas, qui c'est qui les résume? Le premier, تفضل. ينقل الأقوال. Il cite le قول de l'imam Yahya. Ça ne veut pas dire qu'il le choisit. Là, il le cite. Et pour te montrer qu'il y a une personne qui a khalif. Peut-être qu'il est pour, peut-être qu'il est contre. Adam, on ne peut pas dire qu'il a choisi le قول. Sauf s'il montre qu'il a choisi. Et on a cité l'exemple. Le deuxième. كرجح. Mais c'est un. C'est un mujtahid. Et رجح le قول et c'est un mujtahid. هذا il s'est trompé comme le mujtahid الأول. Le troisième cas, il a رجح le قول, لكن. C'est pas un mujtahid, c'est un jahil, c'est un ami, la ibra bi qawli. Al-hukm ala shay far'un an tasawwuri, comme ils disent. Pour juger sur une chose, tu dois savoir c'est quoi cette chose. On dort, l'imam Shawkani, le comportement qu'il a avec un zaidi. Il ne faut pas que l'ahle sunnah, c'est un mubtadi', c'est un dal, c'est un mulharif. Lakin, on dort l'adl. T'as pas dit, je ne peux pas dire à une personne, t'as fait une bid'a, il n'a pas fait. La yajouz lak hada. La yajouz. قال وإن كان غير مجتهد فلا اعتبار بموافقته لأنها إنما تعتبر أقوال المجتهدين لا أقوال المقلدين. Ça c'est une فائدة. أنا dès que tu parles avec une personne et c'est un مقلد, لا تتعب نفسك معه. Ou tu parles avec une personne لا يفهم الحجة. C'est pas la peine de parler معه. أنت, tu vas parler avec des choses qu'il comprend pas. Ça sert à rien, vous allez tourner en rond. Tu vas lui dire كذا, il va dire non mais كذا. لا أبدا. في هذا الحال. Ça sert à rien de parler كثيرا. Montre-lui le haq et le sharif. Ama al-jidal kub. Là, tu n'aqush avec ahl al-ilm. Avec talabat al-ilm qui comprennent. Tu lui cites un dalil, il te cite un dalil. Et tu sens qu'il veut comprendre. Hada tayyib. À la fin, vous allez avoir une tamara. Imma tu vas le convaincre bi-ilm, ou il va te convaincre bi-ilm. L'essentiel, les deux, vous allez revenir à l'al-haq. Ama tu parles à quelqu'un, il ne veut pas le haq. Ou il ne comprend pas ce haq. Ça sera quoi? Ça sert à rien du tout. Faites du'a pour lui, ahsan. Et conseille-le de sabr al-ilm. استفدنا il y a une différence entre le muqallid et le mujtahid, entre le jahil et l'alim, c'est pas les mêmes personnes. Tu parles pas avec tout le monde de la même personne. قال رحمه الله فإذا أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحيى الإمام يحيى الزيدي qui a dit que لا بأس بالبناء على القبة قال أو ما قاله غيره من أهل العلم فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا إلى ما أمرنا الله بالرد إليه وهو كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ça vous montre عدل أهل السنة. وفي الحقيقة الإمام الشوكاني sait أن son pays, اليمن à l'époque, il y avait beaucoup de زيد. Et هو il veut les convaincre. أما si vient الإمام الشوكاني مثلا, la première page il aurait dit الإمام يحيى c'est un dal, c'est un munharif, c'est un menteur. Ceux qui ont été visés par les Rissalas, ils n'iront pas. Ils vont lire, ils vont dire هذا il insulte نصابه. لا الإمام الشوكاني قال لنا الحكمة. Il sait, il connaît Hal al-Rajul. Lakin al-An, il veut convaincre les suiveurs. Peut-être que l'imam Yahya, il est mort. L'imam Shawkani, al-An, il regarde l'atba'. Il va leur montrer, il va les convaincre bi-al-ilm. Si tu as réussi à les convaincre, khalas, sans critiquer la personne, ils le délaisseront. Amma, tu viens, et Mubashara, sans montrer, sans rien, et eux, ils sont attachés par cette personne, il faut de la hikmah, ya akhi. Montre-lui pourquoi il s'est trompé. Qala fa in qulta. بين للعمل في هذا الرد حتى تتم الفائدة ويتضح الحق من غيره والمصيب من المخطئ في هذه المسألة. C'est ça le but. L'imam Shawkani الآن il dit peut-être qu'une personne il va dire montre-moi l'erreur de l'imam Yahya et montre-moi pourquoi tu as raison toi. لأن بعض الناس ils connaissent pas إجماع ما يعرفون مساكين. Montre lui. Si tu lui cites des hadiths du prophète, des versets, tu lui cites Amal al-Sahaba, tu lui cites les aqwal de l'Aïm al-Kibar, l'imam Malik, l'imam Ahmed, il a affaire, peut-être que tu vas le convaincre. Lakin tout ça, il faut du ilm. L'imam Shawkani, il a ce comportement, il est à l'ilm. Il sait qu'il peut parler. Qala qultu, iftah lima aqul sam'an, wa arhif lahu dhihnan. وها أنا أوضح لك الكيفية المطلوبة وأبين لك ما لا يبقى عندك بعده ريب أي شك ولا يصاحب ذهنك وفهمك عنده لبس فأقول il leur dit ouvrez bien vos oreilles. الإمام الشوكاني il va trancher avec le Coran et le Sunna. C'est ça qui fait la force de cette رسالة. قال فأقول قال الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية فيها الإيجاب على العباد بالإتمار بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ به. Directement l'imam Shawkani commence le rab par قال الله. La première phrase, قال الله سبحانه. Tu vas trouver que sur le rab, il y aura de la baraka. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, on le prend. Ce qui nous interdit, on s'écarte. Al-An, il va baser son rab sur cette ayah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné ou conseillé de construire sur les tombes ou il nous a interdit? C'est ça le mas'ala. On ne regarde pas l'imam Yahya ou l'imam Shawkani ou Fulan. On revient directement à la source. قال فهذه الآية فيها الإيجاب على العباد بالاتمار بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ به والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وتركه وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بل الإمام الشوكاني يغاجوت عن دوزيام فيرسان سي تم فريمون الله سوي لو بروفيت فتا دو شوز الآن tu dois suivre le prophète le premier verset et tu dois décarter ce qui t'est interdit le deuxième verset si t'aimes Allah tu dois suivre le prophète le mu'min face à ces versets لا شك qu'il aime Allah. لا شك qu'il aime le prophète. فالآن ça va lui faciliter à suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. أما si dans le rod tu fais comprendre à la personne qui doit suivre toi, tu n'y arriveras pas. Montre à la personne que son amour du prophète et son amour d'Allah عز وجل il doit impliquer un suivi. على الأقل il ne contredira pas. فالرد il a une كيفية. Ça ne veut pas dire on se tait sur le haq. أهل الباطل نجاملهم أبدا الحق سالحق لكن ينكيفية خاصة avec الجهال فلهذا لست طريقة بلطف أما أهل البدع على الضلال أصلا تلناقش با أنت أصلا تلناقش با سيسا مبتدع عن ضال منحرف إلى معروف بالبدعة إلى آخره ناقش لبا سيف الحق بعد مضي أهل العلم أما أنت ناقش لبا بعد فرج مال قال ففي هذه الآية تعليق محبة الله الواجب على كل عبد من عباده باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك هو المعيار الذي يعرف به محبة العبد لربه على الوجه المعتبر ce qui différencie celui qui aime Allah ou qui n'aime pas Allah c'est le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام celui qui prétend aimer le prophète عليه الصلاة والسلام il doit le suivre celui qui ne le suit pas et prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala cette mahabba fait Allah il est obligé pour que cette mahabba soit sahiha de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام قال وأنه السبب الذي يستحق به العبد أن يحبه الله وقال الله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله هذا سنود في قصة كيسيد أن celui qui suit le rasoul في الحقيقة il a obéi à الله سبحانه وتعالى أنت tu lui expliques أيها المسلم si tu veux obéir à الله t'es obligé de suivre le prophète الآن on revient à notre مسألة est-ce que le prophète il a autorisé de construire sur les tombes et tu lui expliques les adillah Avec cette tariqa, tu vas être convaincant بإذن الله. قال ففي هذه الآية أن طاعة الرسول طاعة لله. وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال فأوجب هذه السعادة لمن أطاع الله ورسوله وهي أن يكون من هؤلاء الذين هم أرفع العباد درجة عنده وأعلاهم منزلة. نعم الإمام الشوكاني il a cité un autre verset pour montrer la récompense. Il le montre أن si il suit le رسول فsa récompense ça sera كذا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أي الجنة. Il sera en compagnie de هؤلاء في الجنة. Les prophètes, les gens pieux, les martyrs et les véridiques. الإمام الشوكاني il a débuté son rap بهذا الكلام montrer l'importance de la sunnah et montrer l'obligation c'est tout son revient à la sunnah fa anta akhi c'est un niqash que ça soit avec un proche ton père ta mère ou un frère ou un cousin ou montre-lui que tu es un musulman t'aimes Allah t'aimes son prophète et montre-lui que cet amour ça implique des choses Toi, tu lui montres que si je suis le prophète, il aura cette récompense. Tu n'as plus qu'à lui montrer que la mas'ala, que ce soit les photos, que ce soit des élections, que ce soit une bid'a, tu lui montres que le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont jamais ordonné bihala. قال وقال ومن يطع الله والرسول قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Un verset pour montrer la gravité que si tu ne suis pas, et t'as pas le choix. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. T'as pas le choix. Si Allah et son prophète, ils ont interdit de construire sur les tombes, t'as pas le choix. T'es un abd, t'es un serviteur, tu dois suivre. قال وما يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. أي désobéissance. ويتعدى حدوده أي dépasse les limites. قال يدخله نارا خالدا فيها. وقال سبحانه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وقال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأنزل الله على رسوله أن يقول فاتقوا الله وأطيعون والآية الدالة على هذا المعنى في الجملة أكثر من 30 آية. قال ويستفاد من جميع ما ذكرناه أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه كان الأخذ به واتباعه واجبا بأمر الله سبحانه وكانت الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك طاعة لله وكان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من الله. C'est ça la conclusion الآن. أن le fait d'obéir au prophète صلى الله عليه وسلم توبية الله. Le fait de suivre le prophète, t'as pas le choix. Le fait d'obéir à Allah سبحانه وتعالى, t'as pas le choix, t'es un abd. قال وسنوضح لك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث من النهي عن رفع القبور والبناء عليها. انظر vous avez compris الآن طريقة. L'imam Choukani n'a pas dit directement le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit كذا et il s'est interdit les tombes. Là, il a montré l'importance أولا. Les أنا بعض الناس ils ont plus cette importance. L'imam Choukani أولا il leur a montré l'importance de suivre. Si tu suis, tu as cette récompense. Si tu ne suis pas, tu peux te faire châtier. Tout mal un, il va rentrer dans le sujet. Ce tartib, il est tadib. Tu montres l'importance de la chose à la personne. Montre-lui qu'il est concerné. Montre-lui qu'il doit suivre le prophète lui-même. Montre-lui l'importance de suivre le prophète. Montre-lui la récompense. Montre-lui ce qu'il risque comme châtiment. Il va se sentir concerné. Cite-lui le sujet. On répète. قال في غير حديث من النهي عن رفع القبور والبناء عليها ووجوب تسويتها. تسويتها أي لما تغادر الصل أو à peine élevé comme une petite bosse أي pour savoir que c'est un قبر. قال ولكن هنا نبتدي بذكر أشياء في حكم التوطية والتمهيد لذلك. إذا فعلنا introduction قال ثم ننتهي إلى ذكر ما هو المطلوب حتى يعلم من اطلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد فيما قاله الإمام يحيى وما قاله غيره في القباب والمشاهد إلى ما أمر الله به إلى ما أمر الله بالرد إليه وهو كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك ما يشفي ويكفي. الرد علمي فيه شفاء وكفاية. أما الرد كفاء علمي peut-être qu'il sera pas suffisant. Ça va rajouter à la personne des doutes si c'est pas علمي. Pas de دليل. Si c'est flou, ça va rajouter à des personnes des doutes فقط. وهذا يحصل كثيرا للأسف. Wallah, bah, des personnes ils veulent faire du bien et wallah, ils font du mal. Il veut montrer, il parle, il rajoute que des doutes à l'autre. Imma tu lui montres bi'ilm, imma t'as pas le qudra, dit Allah alam, ahsan lak wa lah. Qala wa yaqna' aw wa yuqni' wa yughni dhikr ba'dhihi faddlan 'an dhikr jami'ihi wa 'inda dhalika yatabayyan likulli man lahum fahm ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة لهذه الأمة ومن المكيدة البالغة التي كادها الشيطان بها وقد كاد بها من كان قبله من الأمم السالفة. تقدم معنا في كتاب التوحيد l'histoire de قوم نوح. Des morts, ils ont fait les représentations. Une génération, elle est venue après, elle a adoré ces morts. C'est une fitna azima. C'est une fitna azima à l'Umam. قال كما حكى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. راجع كتاب التوحيد. On avait vu cette masala en détail. قال وكان أول ذلك في قوم نوح. الآن سيذكر الأدلة أن رفع القبور حرام. فأول على هذه الأدلة ما حصل لي في قوم نوح. قال الله سبحانه قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال كانوا قوما صالحين من بني آدم قال وكان لهم أتباع يقتدون بهم. هذا شأن الصالحين. الصالح دائما تبغى بعض الناس يقتدون به. قال فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. سأصمت خطورة العبادة بالعلم. انظر هؤلاء عباد لغبت صدق الله سبحانه وتعالى أكثر, لكن celui qui adore الله سبحانه وتعالى بلا علم قد يحصل منه هذا وأكثر, لأن هؤلاء الآن ils ont pas de limite. هؤلاء يزام الخير لكن ils ont ouvert un bab de الشرك à toute la أمة, toute l'humanité. Ils ont ouvert هذا الباب والعياذ بالله. لماذا؟ لأن ils ont pas التمييز بين الحق والباطل. إذا بات فرقان سيد عباد فقط. فمجرد العبادة لا تكفي, لا بد استعبادة مبنية على علم. أما سيالي باب مبنية على العلم لا بيخسان يبا مبغيق باب البدع يبا كمانسا انفنتي والاستحسان. انظر هؤلاء الصفاء باب الاستحسان لو صورناهم كان أشوق لنا, أي يبو لس موتيفي بلس. سي انس رابل دنو صالح on va être motivé plus pour l'ibada. Wa fi ad-din ya pas d'istihsan. قال الله قال الرسول قال السلف. Ama ce que tu penses un ta ou un autre, ou tu vois que c'est bien un ta ou un autre, ça sera bien que si c'est basé sur le kitab wa sunna. قال لو صورناهم كان اشوق لنا الى العباده اذا ذكرناهم. قال فصوروهم فلما ماتوا وجاء اخرون دب اليهم ابليس. وانظر أن الشر يأتي قليل قليل. كثير من الأحيان الشر يفين با دان كو هكذا, يعني الشرك واضح, لا سافين بتيت ا بتيت بروميرمون بدعة ثم كذا ثم استحسان ثم على فان سافين الشرك أكبر واضح. سات مونتخ أيها المسلم أن مينيميز با الشر, مينيميز با أنه سي با غراب سي ريان دو تو تو المون في سا إلى آخره. لا لا, لأن الشر يجر بعضه بعضا. الشر لو ديبو سي بيتي ثم قليل قليل قليل حتى سادوفيا من البدع الكبرى او من الكفر الواضح او من الشرك الشرك الصريح. فلا لا بيرسون يس بروتيج من البدايه يفرم باب الشر. الى دور الله سبحانه وتعالى الا بدليل من الكتاب او من السنه. سي ا بان دليل من الكتاب والسنه ديلس. Ça serait bien, le prophète عليه الصلاة والسلام, il l'aurait fait. Et il nous l'aurait montré, عليه الصلاة والسلام. قال فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس. فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون وبهم يسقون المطر فعبدوهم. الشيطان اللي بني من هذا الباب. لأن الشيطان لا تكون فرصة الآن. Dès que cette génération est morte et leurs enfants ils sont venus, ils ont trouvé cette sourate. Shaitan il leur a fait croire. Vos parents, la pluie qu'ils avaient, c'était bisabab ce soir. Si vous leur demandez, il y aura kada. Il a fait, Umma est tombée sur le shirk, wal iyadu billah. Mais dites bien, c'est quoi ce sabab? Un soir, les images. Ça te montre la gravité des soirs. On dort là au début, c'était pas pour adorer autre qu'Allah. Là, c'est un souvenir, faqat. On dort ce souvenir comme il est devenu. Fitna pour les autres. Fa ayyuhal muslim, anta da'iman, regarde loin. Maintenant, tu as pris une photo, tu ne sais pas ce qui va se passer plus tard. Et s'il y a du shir qui se propage par cette image que tu as fait un test, c'est toi le responsable. Kadalik, min a'adam asbab al-dhalal, c'est le roulou. Annahum, ils ont exagéré fi aoula al-salihid. Min awsa awdiyat al-batil, al-roulou fi al-afadil. Hakada qal al-imam, al-muallimi rahimahullah. Min awsa awdiyat al-batil. Parmi les choses qui égarent le plus les personnes, al-roulou fi al-afadil. انظر النصارى ils ont exagéré في عيسى c'est un nabi, c'est un rasoul عليه الصلاة والسلام. فابتعد من الغلو. Chacun de lui son حق, un عالم de lui son حق. Tu l'aimes في الله et tu prends son قول quand il est على حق. Tes parents donnent leur حق, l'obéissance في طاعة الله, tu les respectes إلى آخره. Tes enfants donnent leur حق, الأنبياء donnent leur حق et tu les suis et tu les aimes في الله. Allah subhanahu wa ta'ala donne lui son haq à l'ibadah. Amma al-ghulu, si tu dépasses cette limite, ce haq, tu rajoutes, tu dépasses. Comme a fait al-Nasara avec Isa. Ghulu, Ils lui ont pas donné son haq, là, ils lui ont donné au-dessus, ils l'ont adoré min dounillah. Ben, ils ont dit c'est lui Allah. Ou c'est lui le fils d'Allah, ou min hadi al-khurafat. Tout ça, c'est sabab al-ghulou. Enfin, le fait de construire sur les tombes, on va voir que c'est du ghulou. Le musulman, il a un haq. Que ça soit un shirk, que ça soit un alim, un salih, un asi, il a un haq sur nous. On fait salat sur lui, qabla hadhalik, on le lave. Tout le monde le met dans un linceul, tout le monde l'enterre. Ah là, c'est son haq. Amma, au-dessus de ça, construire sur sa tombe, yani, l'embellir, il a créé, tout ça, c'est minal ghulou. Et c'est une cause d'égarement. Chacun son haq. Le mort, le vivant, chacun a son haq. Amma, dépasser le haq, c'est ça de dhalal. قال فعبدوهم ثم عبدتهم العرب بعد ذلك أمة السيجاري شو قال سكوا لكوز شيء certain person c'est pas quelque chose de grave. قال وقد حكي معنى هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال قوم من السلف إن هؤلاء كانوا قوما صالحين من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا فماثلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم قال ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة قوم من الصحابة في الهجرة إلى الحبشة ومنهم أم سلمة avec son mari أبو سلمة رضي الله عنهم quand elle était هناك elle a vu cette canissa, une église. رأتها بأرض الحبشة وذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Deux choses تستفيد من هذه الآية أو من هذا الحديث. Et on l'a vu en détail في كتاب التوحيد. أولا أن faire ces représentations c'est من التشبه بالنصارى. ومن تشبه بقوم فهو منهم. الثاني أن هذا c'est من صفات الأشرار. Ça c'est pas من الصفات الأبرار الصالحين أبدا. قال عليه الصلاة والسلام أولئك الشرار الخلق عند الله. Ceux qui font ce fait c'est les pires. Des créatures عند الله سبحانه وتعالى. فتتعجب أن مسلما il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il prétend faire du bien بهذه المصائب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre أن représenter ou construire sur la tombe l'élever, l'embellir et l'akhirer. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات فيهم العبد الصالح ورجل صالح بنوا على قبره مسجدا. Un masjid sur sa tombe, tu le trouves, il fait ça lui pour se rapprocher d'Allah wal'iyadu billah. Alors que le prophète عليه الصلاة والسلام يقول أولئك شرار الخلق عند الله. قال وأخرج ابن جرير في تفسير قول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى قال كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. رجل صالح اللات لما مات بنوا على قبره مسجدا. Et c'est devenu une des plus grandes idoles wal'iyadu billah à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. Hatta ils l'ont détruit à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, ils ont détruit cette idole. قالوا في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حديث الإكلاق قال عليه الصلاة والسلام فلا تتخذوا القبور مساجد. القبر c'est pas pour construire dessus. يجوز للمسلم يزيت القبر إن فيزيت شرعية يسلم il fait du'a ou il y a un sarif. Il y a tout ça. Le Nabi s.a.w. il le faisait. Elle m'a construit, embellir. Les du Fajr ou Isha ils sont là-bas. Et هذا il égorge, هذا il fait le sujoud, هذا il fait le tawab. هذا c'est من أفعال الأشرار. C'est من أفعال المشركين. فلهذا le Nabi s.a.w. il est venu avec Dine al-Huda. Il nous montre les portes du bien et ferme les portes du mal. Parmi les portes du mal, construit sur les tombes. Il n'y a aucune maslaha. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرض الموت قال طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها. أي الآن عائشة الغاكوت للدغني مموت لفيج بخفت عليه الصلاة والسلام فإسغذي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك وقال لعنة الله على اليهود والنصارى. قد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. تعلمون أن سممو le moment où la personne va mourir, s'il a le temps, enfin, d'aïman, il va conseiller avec les choses les plus importantes. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les derniers moments de sa vie, Umdur, Hadith Jundub, quelques jours avant sa mort, il aura interdit de construire sur les tombes. Hadith Aisha, juste avant sa mort, قال, لعنتullah على اليهود والنصارى. Il a maudit les juifs et les chrétiens, لماذا? قد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Et on avait vu في كتاب التوحيد معنى اتخاذ القبور مساجد. On avait vu deux معنى. Ahsant, imma salat ala al-qabr. Walou s'il n'est pas mabni. Ça ne veut pas dire forcément construire là. Si une personne y va et fait salat sur le qabr, pour le qabr, il a pris ce qabr masjid. Et la deuxième معنى, construire un vrai masjid sur la tombe. Les deux c'est interdit. Bel, il a maudit celui qui fait هذا. لعنتullah ala al-yahud wal-nasara. كذلك تستفيد من الحديث أن اليهود والنصارى اسم ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى les a maudit le prophète صلى الله عليه وسلم les a maudit أنت أيها المسلم tu dois avoir cette عقيدة qui sont maudits عليهم لعنة الله قال وفي الصحيحين مثله أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة كتخيم حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا من صفات اليهود ومن صفات النصارى أما المسلم أن تعطي نكزوب فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ست أسوة ست قدوة يتعمل عليه الصلاة والسلام لانتردكسيون تكونسخير صوليتهم فلا يجوز ولو فلان يخالف ولو سيختان يفون ولو القول النبي صلى الله عليه وسلم أولى كما نفيد المقدمة قال وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لم يقم منه أي صدقني مرضي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يكون مسجدا عائشة رضي الله عنها المطر pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم a été enterré chez lui أولا le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a montré أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون les prophètes ils sont enterrés dans l'endroit où ils meurent le prophète صلى الله عليه وسلم il est mort dans l'appartement d'عائشة ils l'ont enterré هناك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الدعاء اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله سبحانه وتعالى لا يكسس الدعاء أولا avec l'appartement d'عائشة رضي الله عنها والله سبحانه وتعالى استجاب كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بدولة التوحيد المملكة العربية السعودية ils ont une عناية فائقة il faut attention جدا que personne adore le قبر هذه سمي النعم الله عز وجل. فكمو غيبون الآن سوى أحد يلودمون. إنه دي لكن قبر النبي عليه الصلاة والسلام آني في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا القبور مساجد. فما الجواب؟ أحسنت أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنطق دون المسجد. Le prophète sallam il est mort chez Aïcha et les compagnons l'ont enterré chez Aïcha. Et l'appartement d'Aïcha il était à côté de la mosquée. هذا اولا. ثانيا نعم. والعلماء ils ont répondu ان هذا c'est une erreur من الحاكم انذاك. هو il a pris la décision de ragrandir la mosquée. Et il a ragrandi la mosquée du côté de l'appartement d'Aïcha. Les ulama qui étaient à l'époque, ils n'étaient pas d'accord. Il aurait pu agrandir, rahimahullah, des trois autres côtés. Et laisser le côté des appartements. Et laisser la tombe. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah. On avait cité du kitab tawhid. Aqwal al-ulama fi hadha kalam shikh l'albani, kalam shikh muqbil ila akhiri. Fa raji'hu. Kadhalik, anna fi le masjid al-Nabawi, hatta ils ont construit trois murs en forme triangulaire. أنك تُبَّحَ pas dans la mosquée tu peux pas te diriger vers la tombe. كذلك الآن دولة التوحيد ils ont mis des gardes. Il y a des طلاب, des étudiants qui montrent aux personnes. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. والواجب التعاون مع مثل هؤلاء الأخيار. Ceux qui préservent la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم ils font tout pour que personne l'adore et l'achète. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكل خير. أما بخوضكم حجة أن لا تنبى لدولة موسكي هذا سكلام بعيد وأهل الأهواء يسوا هكذا توسي أدلة كيف ستري من شوكات tout ça ils vont les mettre de côté et ils vont dire là mais j'ai été au hajj j'ai vu la tombe du prophète dans la mosquée celui qui a du ilm très simplement il va comprendre قال وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد الجيد c'est au-dessus du Hassan en bas du Sahih il n'a pas atteint le niveau de Sahih lakin il est au-dessus du Hassan ça s'appelle جيد dès que vous trouvez إسناد جيد c'est que le hadith il est ثابت قال من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد الحديث اللي في المسند أما شيخ العباد عبد الله ما ذكر إسكيل صحيح أم لا لكن قال الشوكاني بإسناد جيد فلعل شيخ العباد اكتفى بهذا إذا ذكر الإمام الشوكاني أن الحديث إلى حسن إلى جيد فإن من شرار الناس le prophète صلى الله عليه وسلم montre parmi les pires des créatures قال من تدركهم الساعة وهم أحياء ceux qui vont rester en vie jusqu'à la fin des temps حتى tu trouveras plus une personne qui dit Allah Allah حتى الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن كذلك قال والذين يتخذون القبور مساجد كذلك ceux qui prennent les tombes comme masjid قال وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج تقدم معنا هذا في كتاب التوحيد على صحة الحديث لأن العلماء اختلفوا est-ce que la femme a le droit de visiter les tombes ام لا et on avait vu cette مسألة راجع كتاب التوحيد قال الشيخ العباد في الحاشية الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عباس وليس عن زيد بن ثابت قال وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس ولفظه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارة القبور وعند الجميع هو من رواية أبي صالح باذان عن ابن عباس وقد قال عنه الحافظ بالتقريب ضعيف مدلس قد اشتمل الحديث على ثلاث جمل نعم الحديث كثير من العلماء اللي ضعف قال الشيخ العباد حفظه الله وقد اشتمل الحديث على ثلاث جمل الأولى لعن زائرات القبور وفي لفظ ابن ماجه زوارات أي للمبالغة أي سل كي فيزيت بوكو لتوم أما سل كي لفت التوم فانطا لا بأس بعض العلماء يزقي هذا اللفظ قال وهو باللفظ لعن الله زوارات القبور عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي وابن ماجه فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولفظ زوارات فيه للنسبة لا للمبالغة نعم البعض العلماء اختلفوا بعض العلماء يزيد سر المبالغة قال والمعنى ذوات زيارة أي من سيال لفون بابوكو توكل في إن زيارة قال الثانية لعن المتخذين المساجد على القبور وقد تواترت بذلك الأحد أما هذا لا إشكال فيه تقدم معنا حديث عائشة حديث جندب إلى آخره كو البروفيت صلى الله عليه وسلم الآن تغديد كونسكو سوليتون فهذا ستو بارتي على صحيحة لا شك cette partie elle est ثابتة أما la première partie لعن الله زائرة القبور فتعلمون خلاف أهل العلم راجع كتاب توحيد on avait expliqué en détail قال وقد تواترت بذلك الحديث وقد ذكر مصنف جملة منها نعم حديث عائشة حديث أبي هريرة حديث ابن عباس حديث جندب قال الثالثة la troisième chose la troisième partie de ce hadith قال لعن المتخذين السرج على القبور وقد جاء من هذه الطريق الضعيفة عن ابن عباس السرج on avait vu que c'était ضعيف قال لكن يدل تعليم ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم. أما الفت d'écrire sur les tombes السرج c'est d'illuminer les tombes on avait vu في كتاب توحيد أن ce hadith il est ضعيف on avait lu la parole de الشيخ الألباني فيما أذكر أنه tu prends les hadiths عام أنت pour montrer que c'est interdit لأن si le hadith il est ضعيف ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'éclairer les tombes لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فسي حرام سين بدعة ceux qui disent que le hadith il est صحيح فإيه prennent ce hadith comme argument كذلك الكتابة on avait expliqué هذا tout ça on l'a vu نحن ولا الحمد في كتاب التوحيد قال الشوكاني رحمه الله وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال لعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا صحيح في صحيح مسلم. الشاهد ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فعلي رضي الله عنه يغبقت أن البروفيسور صلى الله عليه وسلم مرة il envoie une expédition أنه fait deux choses. تمس التماثيل أي effacer les représentations, les images إلى آخره. أو casser si c'est une statue, effacer si c'est une image, أو brûler, أو قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته. La deuxième chose, c'est chaque tombe élevée, il la remet au niveau du sol. Ça te montre, Hada, Anna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils n'acceptent pas d'élever les tombes, de construire dessus, abadan. قالوا في صحيح مسلم أيضا عن ثمامة ابن شفيع نحو ذلك. وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة. Le fait que la tombe elle soit élevée au-dessus du niveau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé, aille une bosse pour savoir que c'est une tombe, si c'est au-dessus, la yajouf. قال فمن إشراف القبور أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد. نعم إما الليلاف زيادة إما une construction d'un مسجد أو il est décoré أو هذه الأمور. قال فإن ذلك من المنهي عن بلا شك ولا شبهة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهدمها أمير المؤمنين عليا ابن أبي طالب. ثم إن أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهياج الأسدي في أيام خلافته. فصمت كستين سنة عند السلف الصالح عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أنهم يزلفوا بالطوب بل سيتخوب انتم بالفي إلا غمتوا نيفو دي سن. قال وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يوطأ. نعم إلى في صحيح مسلم. قال الشيخ العباد ولفظه عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو دو بلاتر أو مد لفايانس أو دو مغب تو ساس من البدع لا يجوز. ففي لفظ مسلم قال أن يجصص القبر وأن يقعد عليه كذلك هذا لا يجوز. الأموات من المسلمين يزون حرمة ساسوار سولا طوم لا يجوز. قال وأن يبنى عليه هذا كذلك لفت دو كونستخوير كونستخوير سولا طوم لا يجوز. قال ولفظ الوط أي لفت دو مارشي دوسو على القبر عند الترمذي. نعم فالشيخ العباد لا فين بريسيزيون أن لفظ الوط على باب في صحيح مسلم. قال وزاد هؤلاء المخرجون لهذا الحديث عن مسلم وأن يكتب عليه. قال الحاكم أنه يعني الكتابة على شرط مسلم وهي صحيحة غريبة بل ألي ضعيفة فيما مر معنا. لكن كما تقدم أن الفت دكخير لا يجوز سن بدعة للبروفيت صلى الله عليه وسلم إلى جامع الفزة. أما يشكل الحديث الثابت الذي تقدم معنا سكلت ضعيف. قال وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور. نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور. قال وهو يصدق على ما بني على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعا فما فوقه لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجدا. فذلك مما يدل على أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل به. نعم فلا شك أن سي لا توم ألي هنا مثلا لا شك لا موسكير بابايت هكذا المراد سي هذا سي لا توم سي أوتو الاسانسيال سي كو لا بيرسون يسلوان دو هذا تا با تخوفي ان تيران فور الموسكي إلا عند القبور. النهي إلى انغلوب كما قال الإمام شوكاني قال وهو يصدق على ما بني على جوانب حفرة القبر أي أوتو لا توم لا يجوز. Ça va être une cause que la tombe, يوم من الأيام, elle va être في المسجد. قال لأنه لا يمكن يجعل نفس القبر مسجدا. قال فذلك مما يدل على أن المراد بعد ما يقربه مما يتصل به ويصدق على ما بنى قريبا من جوانب القبر كذلك كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة. بعضهم لا tombe elle est là et font un grand mausolée هنا مثلا à côté. Les gens ils visitent, ثم ils vont dans le mausolée, ثم tout ça c'est من البدع. كما في القباب والمشاهد والمشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها. نعم يا بزيغ plusieurs façons, walayadu billah. بعض الناس يمثل tombe au milieu et ils font un grand mausolée, une grande mosquée. بعض الناس sur le côté et ça va faire هكذا. بعض الناس à côté وهكذا. Tout ça c'est la yadou. قال على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها فإن هذا بنعل القبر لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم. Ça rentre dans l'interdiction du prophète de construire sur la tombe. قال كما يقال بنى السلطان على مدينة كذا أو على قرية كذا سورا وكما يقال بنى فلان في المكان الفلاني مسجدا مع أن سمك البناء لم يباشر إلا جوانب المدينة. نعم. قال ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط كما في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق أو بعيدة من الوسط كما في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع. ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق فهو جاهل لا يعرف لغة العرب ولا يفهم لسانها ولا يدري بما استعملته في كلامها. نعم. إدما بإذن الله وأبخدما نكمل إذا استطعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.